الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن نكمل المسألة السابعة من مسائل الجزء الثاني من الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، وكان الإمام يتحدث فيها عن اختلاف العلماء في وجوب القضاء على من أحصر. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ أورد الإمام ما قال الأئمة في هذا الشأن، فذكر قول مالك والشافعي: من أحصر بعدو فلا قضاء عليه بحجه ولا عمرته إلا أن يكون صرورة لم يكن حج، فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه، وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا. وأورد أيضا قول أصحاب الرأي: إن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة، لأن إحرامه بالحج صار عمرة، وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين، وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة. بارك الله فيك يا ولدي وزادك نباهة وذكاء. نستطيع إذن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قلنا يا إخواني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى. رواه أكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. قالوا: فاعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة. قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. واحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء، ولا حفظ ذلك عنه. عمرة القضية سواء، وإنما قيل لها ذلك لأن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قاضى قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل، فسميت بذلك عمرة القضية. المسألة الثامنة: لم يقل أحد من الفقهاء في من كسر أو عرج إنه يحل مكانه بنفس الكسر غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو، وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه، وأجمع العلماء على أنه يحل من كسر، ولكن اختلفوا فيما به يحل. فقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالنية وفعل ما يتحلل به. المسألة التاسعة يا إخواني: لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة. وقال ابن سيرين: لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة. وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة، لكن في الصبر إلى زوال العذر حذر، وفي ذلك نزلت الآية. وحكي عن ابن الزبير أن من أحصره العدو أو المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت، وهذا أيضا مخالف لنص الخبر عام الحديبية. المسألة العاشرة يا إخواني: الحاصر لا يخلو أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا لم يجز قتاله ولو وثق بالظهور عليه، ويتحلل بموضعه لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ولو سأل الكافر جعلا لم يجز، لأن ذلك وهن في الإسلام. فإن كان مسلما لم يجز قتاله بحال ووجب التحلل، فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه، ولم يجز القتال لما فيه من إتلاف المهج، وذلك لا يلزم في أداء العبادات، فإن الدين أسمح. وأما بذل الجعل فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما، لأن الحج ما ينفق فيه المال، فيعد هذا من النفقة. المسألة الحادية عشرة: والعدو الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوته وكثرته أولا، فإن كان الأول حل المحصر مكانه من ساعته، وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله فهذا لا يكون محصورا حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه لو زال العدو لا يدرك فيه الحج، فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. وقال أشهب: لا يحل من حصر عن الحج بعدو حتى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة. والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، أي فالواجب أوف عليكم ما استيسر، أي فانحروا أو فهدوا. وقوله تعالى ما استيسر عند جمهور أهل العلم شاه. وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير: ما استيسر جمل دون جمل، وبقرة دون بقرة، لا يكون من غيرهما. وقال الحسن: أعلى الهدي بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاه. وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن المحصر بعدو لا يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، ولم يذكر قضاء، والله أعلم. المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى من الهدي، الهدي والهدي لغتان، وهو ما يهدى إلى بيت الله من بدنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هدي بني فلان، أي كم إبلهم. وقال أبو بكر: سميت هديا لأن منها ما يهدى إلى بيت الله، فسميت بما يلحق بعضها، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، صدق الله العظيم. وقال الفراء: أهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهدي، وتميم وسفلى قيس يثقلون فيقولون هدي. قال الشاعر: حلفت برب مكة والمصلى وأعناق الهدي مقلدات. وواحد الهدي هدية، ويقال في جمع الهدي أهداء. والآن ننتقل إلى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وفيه سبع مسائل. الأولى: الخطاب في هذا الجزء من الآية لجميع الأمة محصر ومخلى، ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة، أي لا تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الهدي. والمحل الموضع الذي يحل فيه ذبحه، فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. قال تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وذلك في سورة الفتح. قيل محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق. وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وذلك في سورة الحج. وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد الوصول إلى البيت، فأما المحصر فخارج من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، بدليل نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم بالحديبية وهي ليست من الحرم. واحتجوا من السنة بحديث ناجية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي: ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم. قال: فكيف تصنع به؟ قال: أخرجه في الأودية لا يقدرون علي، فأنطلق به حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح، وإنما ينحر حيث حل اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام بالحديبية، وهو الصحيح الذي رواه الأئمة، ولأن الهدي تابع للمهدي، والمهدي حل بموضعه، فالمهدى أيضا يحل معه. والله تعالى أعلى وأعلم. علمت الآن يا عم أن الهدي يمكن أن يكون جملا أو بقرة أو شاة، ولكنني لم أعلم متى يكون واجبا على الحاج أو المعتمر أن يهدي هذا أو ذاك. الهدي يا بني كما أوضح لنا مولانا الإمام هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل. وقد أجمع العلماء يا ولدي على أن الهدي لا يكون إلا من النعم، واتفقوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب، ذلك لأن الإبل أنفع للفقراء والبقر أنفع من الشاة كذلك. وهل حددوا للشخص الواحد قدرا معينا من الجمل أو البقرة؟ لقد اختلفوا في هذا الأمر يا ولدي، هل يهدي سبع بدنة أو سبع بقرة أو يهدي شاتة، والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم. وبارك الله فيك يا ولدي وفي فهمك وذكائك. قم الآن إلى شؤونك، وغدا نلتقي بإذن الله مع الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل.